إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واحذروا المعاصي والمخالفات، فإن أجسامكم على النار لا تقوى. أيها المسلمون، صفات وصف الله بها طوائف من أهل الكتاب لتحذير هذه الأمة من أن تتصف بها فيصيبها ما أصابها. الصفة الأولى، وصف الله تعالى بعض أحبار اليهود بأنهم يحرفون كلام الله، بأنهم يقرؤون كتاب الله من التوراة ثم يحرفون معانيه إلى معان باطلة وهم يعلمون ذلك، أو يحرفون ألفاظه بعدما عقلوه، فهؤلاء لا مطمع في إيمانهم. قال الله تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. الطائفة الثانية من طوائف اليهود المنافقون، الذين إذا لقوا المؤمنين قالوا آمنا وصدقنا بدينكم وصدقنا بنبيكم وآمنا بنبيكم المبشر به في التوراة، ثم إذا خلا بعضهم إلى بعض أنكر بعضهم على بعض ذلك وقالوا: كيف تخبرونهم بأنكم على دينهم وتخبرونهم بأن محمدا صلى الله عليه وسلم مبشر به في التوراة وأنه يجب الإيمان به؟ فإنهم يحتجون بذلك عليكم عند الله، أين عقولكم؟ قال الله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون؟ أيقولون هذا ولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ ولهذا قال الله تعالى: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ فالله تعالى عالم بسرائرهم وعلانيتهم وبما يبدونه وبما يخفونه. في هذه الآية فيها تحذير من النفاق ومن البقاء على النفاق، ودعوة إلى التوبة والإيمان بالله ورسوله، كما أن الآية الأولى فيها تحذير من العلماء الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه ويلوون أعناق النصوص لتوافق أهواءهم وشهواتهم وأهواء الناس. الطائفة الثالثة طائفة لا تعرف الكتاب ولا السنة، طائفة جهال لا يعرفون، لا يقرؤون ولا يكتبون ولا يعلمون من القرآن من الكتاب إلا مجرد التلاوة، فليس عندهم علم وإنما عندهم ظنون وتقاليد لغيرهم. قال الله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. وهذه الآية فيها تحذير من الذين يقرؤون القرآن ولا يتدبرونه ولا يتدبرون معانيه ويستمرون على ما هم عليه من الجهل بمعاني كلام الله عز وجل، وليس لهم إلا مجرد التلاوة، فهم باقون على جهلهم وضلالهم. الطائفة الرابعة طائفة من اليهود يكتبون بأيديهم كتابات ويضيفونها إلى الله ويقولون هذا من عند الله، ثم يعتاضون عنها شيئا من الدنيا، من حطام الدنيا، ولو اعتاض الدنيا كلها فالدنيا كلها ثمن قليل، فلهم الويل والحسرة في كتابتهم الكتاب وقولهم إن هذا من عند الله، ولهم الويل والحسرة فيما يأخذونه من الدنيا مقابل هذه الكتابات التي يكتبونها. قال الله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وهذا يتناول الذين يكتبون كتابات ويقولون إن هذا من شرع الله أو من هذا من الدين أو هذا من أصول الدين، وهو مخالف لكتاب الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه الطوائف الأربع ذكر الله تعالى أوصافها وحذرنا منها: أحبار اليهود الذين يحرفون كلام الله، يحرفون الألفاظ أو يحرفون المعاني عن علم وعن بصيرة، والمنافقون الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، والجهال الذين يبقون على ضلالهم ولا يتعلمون ولا يتفهمون كتاب الله، وإنما يبقون على ما هم عليه من جهل وضلال ولا يتدبرون كتاب الله، والطوائف الذين يكتبون الكتب ويؤلفونها ويضيفونها إلى الله ويقولون هذا من الدين ويأخذون مقابلها شيئا من حطام الدنيا. فاتقوا الله عباد الله، وتدبروا كتاب ربكم وسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، واستقيموا على طاعة الله، واحذروا من الأهواء المضلة، واحذروا من الزيغ والزلل، واستقيموا على طاعة الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فتوبوا إليه واستغفروه يتوب عليكم ويغفر لكم، إنه هو التواب الرحيم الغفور. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله من خلقه، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى، ومن عدل الله تعالى وإنصافه أنه ذكر أن هناك طائفة من أهل الكتاب من الصالحين ومن المتقين قاموا بكتاب الله وعملوا بكتاب الله، فهم يتلونها كتاب الله آناء الليل، وهم يسجدون لله، وهم يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويقيمون الصلاة، ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله. فهؤلاء الصالحون، هؤلاء المتقون، استثناهم الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى عن اليهود: منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. ثم قال: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين. هكذا وصفهم الله: أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين. ثم قال سبحانه: وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. فوصفهم بأنهم صالحون، ووصفهم بأنهم متقون، ووصفهم بأنهم أمة قائمة بكتاب الله، ووصفهم بأنهم يأمرون بالمعروف، ووصفهم بأنهم ينهون عن المنكر، ووصفهم بأنهم يسارعون في الخيرات. فهؤلاء الأتقياء استثناهم الله سبحانه وتعالى، فتكون هذه الطائفة الخامسة من الكتاب هي الطائفة المؤمنة، المؤمنون، المتقون، الصالحون، الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر، المسارعون في الخيرات، وبادروا إلى الإيمان، وبادروا إلى الإسلام. ومنهم عبد الله بن السلام رضي الله عنه، وكما قال سبحانه وتعالى عن النصارى ذكر منهم الطائفة المؤمنة، قال الله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. هكذا الأتقياء، هكذا الأبرار في كل عصر وفي كل مصر، لهم الكرامة ولهم الفوز ولهم الثواب العظيم. ولهذا نوه الله تعالى بهؤلاء النصارى الذين أسلموا، ونوه بالطائفة المؤمنين من الطائفة المؤمنة من اليهود